سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 39 من مجالس الكلام والتوضيح لشرح العقيدة الطحاوية على مؤلفها رحمة الله تعالى، وعلى جميع علماء الإسلام الذين صاروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. كنا قد وصلنا في الكلام على النبوات إلى أن ذكرنا كلام الشارح بالنسبة لرد فعل السيدة خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليها ما حدث في غار حراء لما فجأه الوحي وجاءه جبريل عليه السلام ونزلت عليه البشائر الأولى للوحي الأعلى. ثم ذكر الشارح رحمه الله ما دار بين النجاشي رضي الله عنه ذلكم الحاكم الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين المستضعفين أن يهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، وأرسلت قريش في طلبهم، وأرسلت سفيرين أولهما عمرو بن العاص ولم يكن قد أسلم بعد، وعبد الله بن أبي ربيعة، ودار ما دار من حوار طويل. وكيف وجدنا أن النجاشي يقول إن هذا، يعني الذي قرأه عليه عبد الله، الذي قرأه عليه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، قرأ عليه سورة أو فواتح سورة مريم، فقال له إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، وكذلك ما حدث من ورقة ابن نوفل لما ذهبت السيدة خديجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحكت له ما دار، وحكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في غار حراء، وقال له هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، ويا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك، إلى آخر ما جاء في الصحيحين من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وأنتم كما ترون في هذه الأخبار أن السيدة خديجة لم ترى أمرا خارقا للعادة، ولم تطلب معجزة خارقة، فلم ينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أمام السيدة خديجة، ولم يرى النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى وعطاء تنقلب حية، ولم يرفع الجبل فوقه، او اي شيء من هذه الامور التي تسمى بالمعجزات. ومع ذلك امنت السيدة خديجة اعظم الايمان، وامن النجاشي، وامن ورقة، وكل هؤلاء لم يروا معجزات خارقة للعادة، بل لم يقرأوا القرآن الكريم كله، بل لم يكن قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته السيدة خديجة وآمنت وكانت أول المؤمنات رضي الله عنها، أول النساء إيمانا به صلى الله عليه وسلم، وكانت صديقة مؤمنة مخبتة على أعلى ما يكون الإيمان بدرجاته. ولم يكن قد نزل إلا 5 آيات فقط. كل القرآن الذي نزل وقتئذ كان 5 آيات فقط لا غير. وكذلك بالنسبة لورقة ابن نوفل، فلم يسمعوا سورة البقرة مثلا، ولم يسمعوا 7 أطوار، وإنما سمعوا 5 آيات لا غير. هذا كان كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الدعوة هي الدليل. يعني القرآن المفروض انه الدعوة، يقول انا نبي وهذا ما انزل علي، دي الدعوة، انا رسول من عند الله. اين الدليل على رسالتك؟ اين الدليل على نبوتك؟ هؤلاء لم يطلبوا دليلا من خارج، وانما كانت الدعوة هي الدليل. القرآن الكريم هو الدعوة وهو الدليل، مش محتاجين لدليل خارجي لكي نثبت ان هذا الكلام من عند الله. يعني مش عاوز اجيب لك ادلة خارجية من خارج في القرآن الكريم لادلل على ان هذا الكلام كلام من؟ اقول كلام الله. تقول ما هو الدليل؟ لا، هو الدليل وهو المدلول عليه. واخدين بالكم؟ فالقرآن الكريم هو الدليل وهو الدعوة. ولذلك لم يطلب النجاشي دليلا من خارج، وانما كل الذي سمعه هو اوائل سورة مريم، وحينئذ قال وبصدق وقال بحق ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. ثم ذكر الامام الشارح خبر هرقل، وضعوا في اعتباركم ان هؤلاء جميعا بما فيهم هرقل لم يروا معجزات خارقة للعادة يجريها الله على يد مدعي النبوة تصديقا له بعد ان تحدى الناس. فكل المعجزات الحسية هذه لم ترها لا السيدة خديجة، نحن لا ننكرها، ولكن نقول ليست النبوة في حاجة الى اثبات بالمعجزات الخارقة وفقط، وانما المعجزات الخارقة هذه قد تقنع بعض فئات الناس، لكنها ليست وحدها الدليل على صدق النبي اي نبي، وانما هناك ادلة لا حصر لها على اثبات النبوة وعلى صحة نبوة النبي كل نبي. ولم يكن صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل. ولذلك يقول ما من الانبياء الا واوتي من الايات ما على مثله امن البشر، بيد ان الذي اوتيته كان وحيا، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة. لان المعجزة الحسية معجزة خاصة بالوقت والزمن والمكان، فمن رأى عصا موسى او رأى احياء المسيح عليه السلام لبعض الموتى باذن الله او اجراء الاكمة والابرص باذن الله او ان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم باذن الله، كل هذه المعجزات وقتية. هذه المعجزات قدت على من رأى ومن سمع، اما من غاب عن هذا الموطن او ذاك فلا تلزمه الحجة لانه لم يرى. ولذلك كانت الرسالات محلية ورسالات اقليمية محدودة بالزمان ومحدودة بالمكان ومحدودة بالناس، تحديد في الزمان وفي المكان وفي الانسان. ولكن المعجزة الاخيرة لم تكن معجزة حسية، وانما كان وحيا متلوا موجودا، يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ويلحق بالرفيق الاعلى، وتبقى المعجزة الكائنة بين الناس، مش معجزة حسية ترغم الناس على الايمان. لان الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن المعجزات الحسية قال ولا منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقة مبصرة، جعل نفس الآية مبصرة مع ان الدليل والبينة والحجة تجعل الناس يبصروا الحق من خلالها. شوف المبالغة في التعبير، قال واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا، لان الامة التي تأتيها الايات المعجزة الحسية وتكفر يبقى يحق عليها الايه العذاب. ولذلك قال لك ايه وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. طب لما كذبوا حدث ايه؟ حدث ما حدث لهذه الامم السابقة كما رأيتم. فهنا يبين لنا الامام الشارح ان ايات الانبياء ليست محصورة في الخارج وليست محصورة في المعجزات التي فيها خروج على قوانين السببية. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الامور الخارقة، ما هو الامر الخارق هو ايه؟ يعني خرق الاسباب، والامر ما يبقاش الشيء الطبيعي اللي الناس تعودته. فان يلقى ابراهيم في النار، الانسان الذي يلقى في النار يحرق لا محالة 100%. هذا قانون وضعه الله عز وجل، يسموه قانون طبيعي، يسموه قانون كوني، يسموه في النهاية هذا القانون من الذي وضعه؟ الله عز وجل. لكن يبقى النار حينما تحرق من الذي جعل فيها هذه الطبيعة؟ الله عز وجل. ويسلبها هذه الطبيعة إن شاء سبحانه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خلاص النار ما تحرقش ابراهيم ولا تمسه ابدا. طب بالنسبه للماء، الماء فيه خاصيه الاستواء، ده قانون حتى الموازين المائيه اللي بتتعمل، لان الماء لابد ان يكون على ميزان واحد، لو القيت بالماء لابد انه يستوي في الافق، وده امر شاءه الله سبحانه وتعالى، وامر اصبح يقين عند كل الناس. ما ينفعش الماء يبقى كده، مستحيل يكون الماء فيه الاثنين في اناء واحد والاماء عامل كده مرتفع والتاني اخفض منه، مستحيل. لازم صفحة الماء كلها تكون ايه؟ ميزان، مش كده ولا لا؟ اتكلم في لغة الهندسة، يبقى امر متزن اتزان افقي، ده الماء. ولذلك الموازين بتتعمل من خلال الماء، مناسيب بتتعمل عن طريق الماء، مش كده ولا لا؟ طيب لما الماء بقى الله عز وجل يقول لموسى عليه السلام فقل نضرب بعصاك البحر، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ماء يقف كده وماء يقف كده، مش تلج، ما تحولش الى تلج، لا الماء وقف يمين وقف يسار، ثم اصبح هناك طريق في الوسط ممهد لسير موسى عليه السلام، يسير موسى ومن معه من الاسرائيليين من بني اسرائيل يعني، ثم بعد ذلك يريد المغرور ان يقتحم بالماء الماء بفرقه وبرجاله فإذا بالماء تعود أو يعود الماء سيرته الأولى وتنتهي الأسطورة غرقا في ماء البحر الأحمر ويضيع فرعون ومن مع فرعون وأذلفنا سم الآخرين. غرق فرعون وغرق من مع فرعون من المتجبرين. يبقى هذا الأمر خارق ولا لا؟ دي معجزة. هذه المعجزة من رأها حج عليه. لكن هل حجة موسى عليه السلام كانت متوقفة على العصا التي ألقاها فأصبحت ثعبانا وأخرج يده من يده من جيبه فرآها بيضاء ورآها فرعون ومن مع فرعون وألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فأقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. هل دي بس آيات والدلائل التي جاء بها موسى عليه السلام؟ لا، دي شوية معجزات كده الله عز وجل آتاها لهؤلاء المغرورين ولهؤلاء المتكبرين المتجبرين ومع ذلك كذبوا بها. مش كده ولا لا؟ ما هو المكذب هيكذب دائما. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يبقى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل لو كنت الآيات ربنا عز وجل جمعها. واقرأ سورة الأنعام في مناقشة أهل مكة في قضية المعجزات الخارقة. فمن هنا يبين المؤلف الشارح ان عقيدة اهل السنة والجماعة ان قضية النبوات تقوم على امارات ودلائل، ليس المعجزة الخارقة وحدها هي المعول عليه، وانما هي آية من ضمن ايات الانبياء. وانظر الى الذين اسلموا، سيدة خديجة، ورقة بن نوفل، النجاشي، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعوا القرآن آية محددة فقط، حتى ما خدوش القرآن وأخذوا يدرسون ويفسرون ويقرؤون، وإنما اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك حتى لو أنتم رأيتم مثلا قرأتم سائل إمام مسلم أن هؤلاء المشركين قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا انه جن، انه يأتيه رئي من الجن، يأتيه رئي من الجن، مجنون وازدجر، ازدجرته الشياطين، فارسلوا الى رجل الطبيب، طبيب يخرج العفاريت وما شاكل ذلك عندهم في الجاهلية، فاتوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مما تشكو يا ابن اخي؟ تشكو بالايه؟ جاي بقى هو بقى رجل دكتور وجاي يشفي النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول له ماذا ترى يا ابن اخي؟ قعد الرجل يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه بعد ان انتهى الرجل من كلامه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قراش عليه حتى قران. قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. المقدمه اللي بيقولها دي في الاول مقدمه ان الحمد لله والشهادتان والايات الثلاثه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته من سوره ال عمران، يا ايها الناس افتتحيه سوره النساء، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا من سوره الاحزاب. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. في المقدمه بس فنظر اليه الرجل وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله بس. فقط هو جاي يخرج العفاريت على ظن هذا. طبعا كل العفاريت اللي عليه هو خرج بمجرد ما استمع الى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، ملامح الصدق على وجهه، ولذلك قال صدق في وجهي والصدق في منطقي والصدق في بياني والصدق في اسلوبي، فكيف يكذب على الله؟ ولذلك حينما رآه عبد الله بن سلام قال ماذا؟ قال ما هذا بوجه كذاب، ده مستحيل يكون وجه كذاب. فساعة ان رأى امن به، هو ده اللي بشرت به الطوراوي الانجيل، كل الكتب بشرت بهذا الرجل الذي نراه الان فقط بدون اي كلام، كل الذي سمعه منه كلاما قليلا. يا ايها الناس اصدقوا الحديث واكثروا من الصيام والصدقة وما شاكل ذلك. كلمات قليلة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم حوالي اربع جمل ولا شيء من هذا القبيل. اسلم عبد الله بن سلام حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى وجهه. طيب تعالوا على خبر هرقل. يقول وكذلك هرقل ملك الروم. فان النبي صلى الله عليه وسلم هرقل ما اسلمش. لكن عاوزين نشوف المحاورة لان المحاورة اللي قالها مع عبد سفيان كانت مهمة او نفيسة. وكذلك هرقل ملك الروم. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب اليه كتابا يدعوه فيه الى الاسلام. طلب من كان هناك من العرب. يعني هو طلب. طلب مين؟ انا اقرأ لكم الحديث من صحيح الامام البخاري علشان ايه؟ يعني ايه؟ نذكر الحديث بنصه. الحديث الحديث في كتاب بدء الوحي سبعة باب سابع. حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ان عبد الله ابن عباس اخبره ان ابا سفيان ابن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش. يبقى ابن عباس بيحكي ان ابو سفيان بعد ما اسلم بيحكي لعبد الله بن العباس يخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش. طبعا الحافظ ابن حجر بيذكر من سيرة ابن اسحاق يقول ان قال ابو سفيان في رواية ابن اسحاق عن الزهري كنا قوما تجارا او تجارا وكانت الحرب قد حصمتنا فلما كانت الهدنة اللي هي هدنة الحديبية صلح الحديبية كانت الحرب قد حصمتنا يعني الحرب حولت قريش الى حالة من الكرب والشدة لانهم انشغلوا عن التجارة فانتهزوا صلح الحديبية فرصة من اجل التجارة فقال فكانت الهدنة لما كانت الهدنة خرجت تاجرا الى الشام مع رفق من قريش فوالله ما علمت بمكة او ما علمت بمكة امرأة فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا الا وقد حملني بضاعة فذكر الحديث في المقدمة. ففي الحديث برضو الذي رواه ابن اسحاق عن الزهري فلما وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيصر قال هذا كتاب لم اسمع بمثله وقال لرئيس شرطته صلب الشام ظهرا لبطن تقلب الشام كلها حتى تأتي برجل من قوم هذا من قوم هذا النبي او الذي يدعي انه نبي اسأله عن شأنه فوالله اني واصحابي بغزة اذ هجم علينا فساقنا جميعا. الشرطة جت شرطة الرومان لمت الجماعة العرب اللي موجودين فيهم قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا أبو سفيان ومن مع أبي سفيان. فشوف كلامه قال للرئيس شرطتي قلب الشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قومي هذا لازم يكون من قوم واخد بالك علشان يكون أعلم الناس بيه ما جابوش واحد يتكلم وسمع لا هات أقرب الناس إليه. يقول فساقنا جميعا رواية البخاري يقول أبو سفيان يخبر ابن عباس يخبر ابن عباس أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش يعني أبو سفيان كان مجموعة من قريش تجار في غزة فأتوه وهم بإلياء. ليه إلياء؟ إلياء معنى كلمة إلياء يعني بيت الله. اشمعنى إلياء؟ لأنه لما انتصر على الفرس أتعرفون ما جاء في سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء إلى آخره. فلما انهزم الروم وانتصرت الفرس ووصلت الهزيمة إلى أدنى الأرض عند الرومان كانت هزيمة تعد ما حصل وكل المقاييس العسكرية والسياسية تقول انتهت الروم إلى الأبد صوت وحيد فريد في جزيرة العرب فقط هو الذي قال: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كمان حدد المدة التي سينتصر الروم فيها على الفرس. كل المراقبين السياسيين والعسكريين عدوا هذه المعركة فاصلة للفرس، ولكن الوحي الأعلى تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له هذا النبأ في سورة الروم. والغريب ان اسمه سورة الروم من سورة الفرس، عشان الفرس هتنتهي مش هيبقى ليهم دولة. اما الروم فستبقى الى اخر الزمان، وستبقى الروم الى اخر الزمان حتى ستكون الحروب الملاحة الأخيرة بين المسلمين وبين الروم. ولذلك سميت بسورة الايه الروم ولم تسمى بفارس. خدوا بالك من اعجاز القرآن. المهم ان المسلمين لما انتصروا على الروم لما انتصروا على الفرس كان هرقل قد نذر نذرا، وهو نصراني كاثوليكي، نذر نذرا انه لو انتصر على الفرس سيحج الى بيت المقدس اللي هي الياء، سيحج اليها ايه حافيا، ماشي على قدميه حافيا. فلما انتصر انتصر في الفترة التي حدثت فيها صلح الحديبية، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان في إلياس قد ذهب للحج ليوفي بنذره، فجاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب جاء في فترة صلح الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لها فرصة أن يتطرق إلى الدعوة في الخارج، لأن قبل صلح الحديبية كان مجهول بالحرب مع مين؟ مع قريش ومع العرب. ولكن لما حدث صلح الحديبية الهدنة بقى فيه هدنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل الرسائل إلى الملوك في الخارج، فمن ضمنهم أرسل إلى ملك الرومان. وتعرفوا السر في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسائل، يرسل إلى المقوقس عظيم القسط في مصر، يرسل إلى عظيم الفرس اللي هو كسرى، يرسل الى قيصر، يرسل الرسائل دي كلها، والرسائل دي اتت بامور عظيمه ام لا؟ ثمره باذن الله تعالى. فيقول فاتوه هو هم بإلياء، عرفتم السبب انه كان في إلياء ليه؟ قال فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، عظماء الروم طبعا البطارقة والقساوسة وهؤلاء جميعا حوله، رجال الدولة ورجال الملك ورجال الدين. ثم دعاهم، أتى بأبي سفيان ومن معه، ودعا بترجمان، قعد ترجمان لأنه بيتكلم بلغة وهم بيتكلموا بالإيه؟ باللغة العربية. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ أيكم أقرب له نسبا؟ ليه أقرب نسب؟ عشان لو جاب واحد بعيد النسب عنه هيحط عليه ويكذب عليه، ممكن يقول ايه ده من نسب يعني ملصق، لكن جاب واحد اقرب له نسب عشان يصدقه فيه ويقول الحقيقة. فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ فقال ابو سفيان، فقلت انا اقربهم نسبا، لان الجد الرابع عبد مناف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو بالنسبة لمن؟ لأبي سفيان بن حرب. ففي قرابة أقربهم النسب، لأنهم الاثنين بيلتقوا فيهم في عبد مناف. فقال أدنوه مني، قربوه، شوف الذكاء. قال وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، اجعلوهم في ظهره. ليه؟ عشان لما يقول كلمة ويكذب يكذبوه، لو قاعدين في وشه هيبصلهم يبصوله يتكسفوا منه يتحرجوا ان هم ايه كذبوه، وبعد ما يخرجوا يقولوا انت كذبت. لكن امام الملك اللي هو هرقل مش هيكذبه، مش كده ولا لا؟ فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ فقال ابو سفيان انا، فقلت انا اقربهم نسبا. فقال ادنوه مني وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهري. ثم قال لترجماني قل له اني سائل هذا الرجل فان كذبني فكذبوه. يا مترجم قل لهم الكلام ده باللغه اللي يعرفوها. فان كذبني يعني كذب علي، مش كذبني، كذبني مخففه، فان كذبني فكذبوه. يقول ابو سفيان فوالله لولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنهم، لولا اني خايف لان كبيرة في حقي ابقى راجل سيد العرب وزعيم المقاومة الشركية رئيس واكذب عيب كبير اوش. فانا اتمنى من جوايا ان اكذب، لكن لو كذبت ما مش خايف بقى لانه رجل مشرك، لكن عنده في نفس الوقت ايه يخشى. طب الناس اللي قال لي مني دول لما يحفظوا عني كذبة ويروحوا بعد كده يقولوا الراجل الكبير ده راجل كذاب، شوف برضو جاهليين بس كان عندهم برضو حياة وعندهم مرجعية بيرجعوا اليها. مشكلة كبيرة بتجي انسان كبير ويكذب، يسمى مثلا راجل كبير صاحب سياسة ولا رتبة كبيرة ولا حاجة ويكذب، ويبقى كل الناس عارفة انه كذاب وهو عارف ان الناس عارفة انه كذاب وما يكذبش. مشكلة كبيرة. شوف بقى بجد قال فلولا الحياة من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان اول ما سألني عنه ان قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. طبعا رواية ابن اسحاق عن الزهري اول كلمة قلت هو ساحر كذاب، فقال اني لا اريد شتمه ولكن كيف نسبوه فيكم؟ انا مش جايبك عشان تشتمه، بص الراجل العاقل، انا مش جايبك علشان تشتمه. ولذلك برضو رواية ابن اسحاق بيقول فيها ايه، فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي، انا عارف ان لو كذبت مش هيردوا علي، ولكنني كنت امرأة سيدا في قومي اتكرم عن الكذب، وعلمت ان ايسر ما في ذلك ان انا كذبت ان يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به فلم اكذبه، ما كذبتش عليه، فوالله ما رأيت رجلا ادهى من ذلك الاقلب، والله ما رأيت رجلا ادهى. ده ايه؟ بيتكلم على مين؟ على هرقل. وسمى الاقلب ليه؟ لانهم ما بيختتنوش، لانهم ايه؟ ما النصارى ما تختتنش لا رجال ولا نساء، خدوا بالكم، فسماه الايه؟ الاقلب. فهنا قال كيف نسبوه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب، ما مش هيقدر يكذب لان هو نسبه وزي ما اتفقنا ان هو مش هيقدر يكذب. قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ في حد قبل منه ادعى النبوه؟ قلت لا. اسئله بس ما بيجاوبش، هيجاوب بعد كده والرجل عاقل جدا. قال له فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من ابائه من ملك؟ حد من ابائه واجداده كان ملك؟ قلت لا. قال فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ الاشراف ولا العبيد والضعفاء والفقراء يتبعونه؟ فقلت بل ضعفاؤهم، ما قالش الفقراء، قال ايه؟ ضعفاؤهم، عشان في واحد زي ابو بكر الصديق، خلي بالك مش كده ولا لا؟ بس هؤلاء هو برضه هؤلاء لم يصدق او تكلم على الغالب، والا فان ابا بكر الصديق وعمر بن الخطاب لم يكونوا من الضعفاء، لكن الاغلبيه كانت ايه؟ كانت ضعفاء. قال بل ضعفاؤهم. قال ايزيدون ام ينقصون؟ بيزيدوا ولا شوف العكس وشوف دراسه الامور في الاول. ساحر كذاب، انا مش جايبك تشتمه، انا جايبك عشان اسالك وتجاوبني على الاسئله، ما نسبوه فيكم؟ شوف الكلام الناس، وذلك قال لم اجد ادهى من هذا الرجل الاقلب. قال ايزيدون يعني اتباعه ام ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد احد منهم سخطه لدينه؟ تقرا سخطه وتقرا سخطه لدينه، يعني يسقط على هذا الدين بعد ان يدخل فيه؟ قلت لا. شوف خلي بالك، ما قالوش هل يرتد احد، لانه يرتد ممكن واحد يرتد مكره، مش كده؟ ممكن واحد يرتد لانه كان داخل هدفه سلطه او هدفه مال، ما لقاش راح راجع ارتد على دبره مره اخرى، مش كده ولا لا؟ لكن شوف كلامه، قال هل يرتد احد منهم سخطه لدينه، يعني يسقط هذا الدين ويجد الدين فيه اخطاء مثلا او مخالفات، او النبي يقول كلاما ويخالفه، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، قال لا، محدش بيرتد سخطة لدينه. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ كان كذب فيكم قبل كده؟ قلت لا. قال فهل يقدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. الكلمة دي اللي حاولت ادخلها ومش هتبقى كده. ليه مش كده؟ وبقول له هل يقدر؟ قالوا لا. ولكن بيننا وبينه فرق اللي هي صلح الحديبية لمدة 10 سنين. واخدين بالكم؟ احتمال يقدر. طبعا الكلمة دي مش كده، محدش هينفج عليه كده، لانه بيتكلم عن ايه؟ عن المستقبل. يمكن. ولذلك دلوقتي البخاري بيقول ايه؟ فوالله ما التفت اليها مني ولا كاني قلتها. اهم حاجه بيقدر. غمر قبل كده؟ لا. بس ممكن طول ما الانسان عايش من الممكن. وارد. زي ما قلت له كذب قبل كده؟ احتمال يكذب. مفيش. احنا بنتكلم في الماضي الى الان ظهر منه الغد. ولذلك روايه ابو ابن اسحاق بتقول ايه روايته؟ يقول قال ابو سفيان لا الا ان يقدر في هدنتي هذه. فقال له لرب وما يخاف من اشمعنى دي اللي خايف منها؟ قال ان قومي اعانوا حلفاءهم على حلفائي. قال ان كنتم بداتم فانتم اغضب. يبقى انتم اللي غضبتم مش هو اللي غضب. فانتم منتظرين انه يعاقبكم على غدرتكم، فليس هذا بايه؟ بغدر. في روايه البخاري قال فوالله ما التفت اليها مني. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال. سجال يعني ايه؟ السجال ده يعني مره نديله عليه ومره يديله علينا، وجايه من السجال اللي هو الايه؟ سجل يعني الدلو، كان مره بيمزح هو من البير بدلو ويدينا نمزح احنا. فكلمه سجال ماخوذه من ايه؟ من السجل اللي هو الدلو اللي بيملا دي من البير من البئر. واخد بالك ولا لا؟ فالمساله دول وتلك الايام نداولها بين الناس وهي سجال، والحرب بيننا وبينه سجال. ينال منا وننال منا. طبعا هو ابو سفيان هنا معتمد على ايه؟ على غزو بدر. والا هو ما يعني ما انتصرش قبل كده عليه، ما انتصرش. المسلمون كان لهم النصر. في احد انتصروا. مش كده ولا لا؟ ولما خلف امر الرسول عليه الصلاه والسلام وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين. مش كده ولا لا؟ وليعلم المسألة كان مترتب عليها ايه؟ اسباب معينة وامور لتمييز الصف المسلم وايه؟ اظهار الخبث واظهار المنافقين. مش كده ولا لا؟ لكن قال الله عز وجل ان هذا الذي اصاب المسلمين يوم التقى الجمعان كان ايه؟ عقوبة لهم. مش كده ولا لا؟ بين لهم في سورة آل عمران أن كل الذي حدث لهم كان عقوبة على أخطأ. قل هو من عند أنفسكم. من عند أنفسكم أنتم اللي أخطأتم وخالفتم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا أخوات فهل قتلتم؟ قلت نعم. قالت كيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول فاعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم. طبعا الكلمه دي المقصود بها ايه؟ اتركوا ما يقول اباؤكم. الكلمه دي تدعي اي مشرك، فهم الاثنين بيشتركوا في مساله الايه؟ اتباع الاباء والاجداد. انا على امه وانا على اثارهم مقتدون. مش كده ولا لا؟ ويامرنا بان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. فودي تدعي الحد. واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاه وبالصدق والعفاف والصله. ايه ده؟ طب وده حاجه تزعل يعني؟ يعني لما بيامركم بالصلاه والصدق والعفاف والصله، صله الارحام. فقال للترجمان، قلنا هيبدا بقى يجاوب، سالتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. تبعث الرسل. شوف من الاسئله دي هيبدا يعرف ملامح الرسول عليه الصلاة والسلام ويصوغ حياته ويعرف منها شخصيتها. ويعرف الرسول عليه الصلاة والسلام هي النقطة التعريفية. خد بالك من خلال هذه الأسئلة وأجاب عليها رجل ليس على ملة محمد عليه الصلاة والسلام ومعادي له بل زعيم المقاومة الشركية، ولكنه أراد أن يستوطن حتى لا يكذب الرجل. ثم أخذ الأسئلة وصرغ منها صياغة كانت النتيجة أن عرف من هذه الأسئلة حقيقة هذا. ولذلك قال لك لم أرى رجلا أدهى النظر، رجل عالم، لم تدرش تنكر أن هرقل كان عالما، عالم بجد، وتثبت ذلك إن شاء الله من كلامه. فقال سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت هو يقول أنا قلت يعني لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، يعني بيقلب لقى الأولان ما تتعبش معاه قال لك عاملها أنا مش كده ولا لا، جاي تيجي معايا يأتسي بقول قيل قبله، واخد بالك. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، حد من آباء عنده كان ملك وراح منهم الملك. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، هدفه وغايته يرجع ملك العيلة السابق ومجد الأولين. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، يعني قلت لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. مستحيل عمره ما كذب على الناس ولا نسبته عليه كذبة، وأول ما يكذب يكذب على الله. مش احنا قلنا ان اللي يدعي النبوة إما أن يكون ايه أصدق الصادقين أو أكذب الكذبة وأفجر الفجرة، ما هو يا صادق يا كاذب، ولو كان كاذب مش كاذب على قده، لا ده يبقى كذاب كبير قوي عشان يدعي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، وفي آية أخرى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فهنا يقول فقد أعرف أنه لم يكن ليذر يعني ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أبناء الرسل لهم الغالبية العظمى بتكون ايه، وإلا مع قوم موسى برضه كان اللي اتبعوه، ومع ذلك وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ويجي بعد كده يقول لك ايه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يختم إيمان، يعني رجل من ايه من حجة الملكية، يبقى من الممكن ان يؤمن رجل ايه عظيم من عظماء قومه، لكن الغالبية العظمى في اتباع الرسل بيكونوا مين الضعفاء، مش كده ولا لا؟ وزي قالوا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا باديه الرأس، واخدين بالكم؟ يبقى دايما اللي بيتبع الرسل. فلذلك الرجل هنا بيستدل احيانا استدلالات نقلية واستدلالات عقلية. فلما يقول له مثلا وسألتك هل كان فيكم يعني هو فيكم ذو نسب فقلت نعم، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومهم، ده نقل والعقل نقل. لما يجي هنا يقول له أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فيقول ضعفاؤهم يقول وهم أتباع الرسل، ده نقل والعقل نقل. دي أمور زي دي مش بالعقل، دي عن طريق إيه؟ دراسة الكتب السابقة. لكن لما يقول له هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ يقول له لا. يقول له قد أعرف أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله، ده عقل والنقل، ده بالنسبة للعقل مش كده ولا لا؟ فجمع الرجل بين الأدلة دي العقلية والأدلة الإيه؟ النقلية، شوف العقل، شوف العلم. قال وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك يعني يفضلوا يزيدوا لغايه ما الايمان يتم. واخدين بالكم ولا لا؟ لان الايمان في الاول لما بياتي بياتي الايمان في الاول ايه؟ نور لسه، لكن بعد كده تبدا شرائع الدين تزداد، لان الايمان تصديق ونطق واعمال. طب في الاول ما كانش لسه في اعمال جد، لو كل الكلام كله تؤمن بالله واحدا لا شريك له، وبأن رسول الله ده كذا، يقول له امان صدقتك، ولذلك ما تصديق، ولذلك سمي ابو بكر بايه؟ بالصديق. بعد كده بدات شرائع الاسلام والفرائض، واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا الايمان عند اهل السنه والجماعه ايه؟ قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل الجوارح واعمال الايه؟ القلوب. قول القلب اللي هو الاعتقاد، وقول اللسان اللي هو الشهادتين، وما ياتي بعد ذلك من اقوال فيها واجبات وفيها مستحبات الى اخره. ثم يبقى ده القول، قول القلب التصديق، وقول اللسان، والعمل عمل ايه؟ القلوب الاول. لابد من عمل القلب الاول، لان اعمال القلوب دي ايه؟ الاخلاص، التصديق، مش كده ولا لا؟ جميع التوكل على الله، جميع الاعمال الايمانيه الموجوده، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. كده بعد كده الاعمال بقى، الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك، مش كده؟ يبقى قول وعمل على جاده اهل السنه والجماعه، بدون ارجاء وبدون خروج، لا في افراط ولا في تفريط، كما كان اهل السنه والجماعه، كما يتبين في الايمان ان شاء الله تعالى. فالاول وكذلك امر الايمان حتى يتم، فلما يتم نزل فيه قوله تعالى ايه؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم ايه؟ امور دينكم، كان فيها الاسلام والايمان والاحسان. قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال وسالتك ايرتد احد سخطة لديني بعد ان يدخل فيه؟ فذكرت ان لا. وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب، في بشاشه الانشراح، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، افمن شرح الله صدره للاسلام، يبقى شرح الصدر بالاسلام، يبقى من شرح صدره للاسلام لا يرتد احد منهم بعد ذلك سخطا لدينه، لان القلب انشرح وانفتح بالايه؟ بالايمان. فقال ايرتد احد سخطا لدينه بعد ان يدخل فيه؟ فذكرت ان لا. وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسالتك هل يغفر؟ فذكرت ان لا. وعدت كلام الله ما غضبش، ماليش دعوه بقى انك متوقع، سيبنا من توقعاتك. وكذلك الرسل لا تغفر. وسالتك بما يامركم؟ فذكرت انه يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عباده الاوثان، ويامركم بالصلاه والصدق والعفاف. ما دي دعوه مين؟ دعوه الرسل، ده امر متفق عليه، وذلك لم يعلم. قال فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. لو انت صدقتني يبقى هيوصل لغايه هنا، والارض اللي انا عليها دي بيت المقدس ستصبح ماذا؟ هو يسيطر عليها ويملكها هو ورجاله. فان يقل ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت اعلم انه خارج، لم اكن اظن انه منكم. كنت عارف انه جاي وخارج، بس ما كنتش متوقع انه يجي منكم انتم يا عرب. فلو اني اعلم اني اخلص اليه، يعني سليم ما تقتلش، وحنبين ليه ما تقتلش، لان غيره قتل. بابا الكاثوليك اسلم واعلن اسلامه، ماذا كانت النتيجه؟ قتلوه، قتلوه لما الرساله وصلت، وهيجي الخبر دلوقتي، والغريب اللي بعض كتب التاريخ بتذكر انه قتل اغرب انواع الميتات على الاطلاق. قتل عضا غريبا فضل عضه في لغايه ما مات. قتل عضا بطل كاثوليك في روما حينما اعلن اسلامه حينما علم بمجيء محمد صلى الله عليه واله وسلم. يقول لقد كنت اعلم انه خارج لم اكن اظن انه منكم، فلو اني اعلم اني اخلص اليه يعني سليما لتجشمت لقاءه. تجشمت يعني ابذل كل الطرق الصعبه للوصول اليه، اتحمل كل انواع المشاكل. لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه اغسله لكي. طبعا التعبير ده هرجع له دلوقتي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الى عظيم بصرى، لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للعراق بعث لامير بصرى، وامير بصرى تابع لمين؟ تابع للعراق. فراى له دحية بن فضالة الكلبي رضي الله عنه فدفع جابوا الكتاب فدفعه الى العراق فقرأه ده بستان البحث فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم. طبعا هو كلامه هنا يقول لك ايه، لو اعلم اني اخلص اليه لتجشمت. ما خدش باله ان الرسول بيقول له اسلم تسلم، لو اسلمت محدش يقدر يقربه. شفت اشارات النبي صلى الله عليه وسلم، اسلم تسلم محدش يقدر يعتدي عليه. اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، لقول الله تعالى اولئك الذين يؤتون ايه اجرهم مرتين. بيبقى لما اتكلم عن مين؟ نصارى الحبشه، فاكرين ولا لا؟ اولئك الذين يؤتون اجرهم ايه مرتين. فالرجل الذي كان كتابيا ثم اسلم يؤتى اجره كم مره؟ مرتين. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسلم يؤتك الله اجرك مرتين، مرتين تاخد الاجر لو اسلمت. وان فان توليت يعني كفرت وما اسلمتش وبقيت على ما انت عليه فان عليك اسم الاريسيين. وقرا ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. طبعا فان توليت فان عليك اسم الاريسيين. اختلف العلماء في تفسير كلمه الاريسيين، فمنهم من قال ان الاريسيين الاكارين كما جاء في بعض الروايات عن العمال والفلاحين، لان العام على دين ملوكهم، العام على دين مين؟ على دين الملوك. ولذلك هو اختلف في شرع الجهاد، لان تصور انت الرسول جاء وواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبلغ رسالته الى الناس جميعا، والرسول مش جاي القرية ولا البلد، ده جاي للعالمين لانذركم به ومن بلغ. فهذه من رسالة توصل ويقيم الحج على الناس ليهلك من هلك عن بينة واحيا من حي عن بينة، يجي يبلغ. ولذلك قال ايه؟ لا اكراه في الدين، مش اكراه على الدخول في الدين. وياكم ان تظنوا ان الجهاد في سبيل الله لارغام الناس على الاسلام، ابدا. فمن شاء فليؤمن وله الجنة ومن شاء فليكفر وله النار. فالداعية يدعو الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب الرسول عايز يوصل لكل واحد من الناس الرسالة، طب ما هيجي على بلد زي الدولة الرومانية ولا الدولة الفارسية وعايز يوصل الرسالة، هل يقول له انا ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم واسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، وان توليت هتديني فرصة ادخل بجيوش، مش جيوش بقى، حملة سيوف، كتيبة من كتائب الدعوة، ادعو الناس الى دين الله تعالى، ولن تكره الناس على الخروج من الاسلام ان اسلموا. ان حدث هذا مش مشكلة، واخدين بالكم ولا لا؟ هل سيحدث؟ مش هيحدث. فسيصبح كسرى، كسرى جاي له الرسول وبيقول له اللي هو السفير من عند الرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له اكتب قائد الرساله شافها، قال له انت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عائل الفرس كيف يركع. لو كانت الرسل تقتل لقتلته. الرسل يعني السفراء بين الدول، لكن ده امر متفق عليه، ده امر الدبلوماسي اللي هم اصحاب الرسائل بين حتى الحربيين. لو كانت الرسل تقتل لقتلتك. ثم امرت ابعثوا لعاملنا في اليمن ياتيني بمحمد مقبوض عليه حي او ميت. بص التعامل، اسلوب بهذا الغرور وبهذا وقطع رساله النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بان يمزق الله ملكه، ومزق ملكه بالفعل. والغريب انه يعني اختصارا سريعا لهذه القصه، هم ارسلوا لملك اليمن اللي هو تابع يعمل، لان زي ما قلنا ان العرب كانوا في جاهليتهم غير متحضرين بيأكلوا في بعض في الصحراء، والمتمدنون منهم في اليمن السعيد يعملون عملاء للفرس وللروم للدولتين العظميين، وفي الشمال إمارة المناذرة وإمارة الغساسنة، برضه عملاء لمين؟ للفرس والروم. يبقى البلاد المتحضرة العربية تعمل عملاء للدول العظمى، والبقية يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، وتقوم حروب 40 سنة من أجل ناقة الطيبة البسوس، من أجل ناقة، وحرب نحس الغبراء يقتلوا بعض. فجاء الإسلام فانتشل هؤلاء من الضياع ومن الدين. خدوا بالكم، جاء الإسلام، وزيك عمر بن الخطاب يقول إيه؟ والله إنا كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيري أذلنا الله. مهما كانت العزة، يجي النبي يقول مثلا للنعمان بن المنذر فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. والرجل هو يعلم النبي أنه بيعمل عميل، عميل لدى دولة من الدول العظمى الكبرى سواء الفرس أو الروم. يعني حتى المدح في الشعر كان كافي مش كده ولا لا؟ أرسلوا إلى عاملنا باليمن الملك اللي يأتيني بمحمد يقبل عليه ويجيلي حي أو ميت. يروح الخبر لليمن ويجي اليمن ويبعت مجموعة كده عشان يقبضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلوا على الرسول، مش محتاجين بقى كتيبة ولا جيش، لأن هم جايين تعالى معانا بلدنا نجيب لكم جيوش متلتلة، ما الدولة العظمى. فدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم نظر لهم كده لهم فاتلين شواربهم كده، الشوارب مبتولة وحلقين لحاهم. قال من أمركما بهذا؟ قال ربنا. قال ولكني ربي امرني بان اعفو عن لحيتي، اعفاء اللحية. بص النبي صلى الله عليه وسلم، استنوا زعليني مقبوض عليه، هنجيبك حية بس لا تصبر لما نصلي. بعد قال ابلغ ملككما اللي هو فين في اليمن، قال ربي قدر ربكما. مين؟ كثر ام الشروان اللي بعد عدى عليه ابنه فقتله، ابنه قتله للاجل. طبعا الخبر ده عشان يوصل لليمن او يوصل لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج اكتر من شهر، هو الاجل الليلة اللي فاتت. طبعا الذي جاءه بهذا من في الوحي من السماء، قال لهم خلاص يعني الموضوع اللي فات ما بقاش فيه كثره، انتوا معاكم امر من مين؟ من كثره كثره خلاص عليه العرب. راح في داهيه ابنه قتله. المهم انتهت هذه المشكله الموضوع. ثم بعد ذلك سقطت الدوله الفارسيه تحت سنابك رجال سعد بن ابي وقاص واخوانه من صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وانتهت الدوله الفارسيه، وبقي منهم الان من يريد ان يقوم باحياء الدعوه المجوسيه والدوله الفارسيه مره اخرى، ويتسمون بالرافضه او بالشيعه كما سنبين ان شاء الله تعالى. ما علينا، المهم ان هذه كانت الرسائل. يجي بقى هرقل يقول له يعني احنا كنا بنتكلم على 1000 جهاز، هل الملك ده هيوافق على ان كتائب التوحيد تاتي للدعوه؟ ده بيقول لهم هاتوا لي محمد حي او ميت. يبقى لابد ان كان ده يزال وامثاله، علشان بعد كده لما يزال من الوجود تصبح الدعوه عامه للناس جميعا. فما نقولش بقى زي التعليم ما بيقولوا مثلا اذا كانت الدعوات الارضيه العلم يكون كالماء والهواء للناس، ثم للدعوة الى التوحيد بقى تبقى ايه؟ اعظم بكثير، لان اهم من الماء واهم من الايه؟ من الهواء. فلابد ان تكون الدعوة عامة لكل الناس، بعد عامة شوف التعبير القرآني يقول لا اكراه تعطيل، مفيش إجراء. قد تبين الرشد من الغي، بقى الرشد معروف والغي معروف، خلاص لا إجراء في الدين، لكن بشرط ما يكونش فيه ايه؟ إجراء على الخروج من الدين. فلو كان هناك إجراء على الخروج من الدين يشرع الجهاد. عرفتم بقى فلسفة مشروعية الجهاد في سبيل الله؟ يبقى مش بإكراه الناس تروح الإسلام انتشر بالسيف. أي سيف؟ سيف إيه اللي انتشر فيه الإسلام؟ أي سيف انتشر فيه الإسلام؟ كان نمسك السيف يا جسد والسيف ما يأتيه بمؤمنين، يأتي بمنافقين. واحد يحط السيف على رأسك يا جسد يقطع رأسك، هيقول له أشهد أن لا إله إلا الله. بعد كده لو تمكن منه حق. ولذلك الإسلام بقي، لأنه كان فتح قلوب ولم يخرج فتح أراضي مرفعة بالكيلومترات، مش كده ولا لا؟ فالجهاد كان لإدخال الناس في الإسلام بالحجة، فالجهاد كان لمنع الناس، لمنع الإكراه على الخروج من الدين، وليس لإكراه الناس على الدخول في الدين. فلذلك رجل كتوماس كارلايل كاتب إنجليزي يقول في كتابه الأبطال وعبادة البطولة، يقولون إن محمدا، هم اللي يقولوا، والرجل الإنجليزي أديب إنجليزي يقول، يقولون إن محمدا نشر دينه بالسيف، فمن الذي وضع السيف في يد محمد؟ واحد رجل فريد لوحده بدأ يدعو إلى الدين في عاصمة الأوثان وقتئذ مكة. أيه النبي اللي بيدخل يا تفكروا انت واحد داخل معاه الوقت سيف، مش هقول لك سيف، معاه قنبلة، وقال لكم هتدخلوا الدين يا فجرها فيكم. خفتوا كلكم وقلت له حاضر ودخلتوا الدين. هل سيستمر هذا الأمر؟ مش هينام؟ مش هيحدث أي شيء وتستطيعوا أن تقوموا بإبطال مثلا هذه القنبلة بعد كده؟ خلاص أنتوا أحرار، لكن سيستمر الدين الذي أكرهكم على الدخول فيه في أعقابكم وفي أولادكم وفي الأجيال المتتالية. أي سيف هذا وأي كلام هذا؟ كلام ناس مخرفة بتتكلم بدون عقل، هذا كلام له خبيث كما يقول شيخ المعرة، معناه ليست لنا عقوله. يعني اللي يقول هذا الكلام إنسان ما عندوش عقل. ولذلك شوف بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيبين الكلام ده، بيقول له ايه؟ أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الإيه؟ الأريسيين. لأن الفلاحين والأكثرين وما شكل ذلك هؤلاء على دين ملوكهم، هتسمح لنا ندعوهم؟ مش هتسمح، يبقى أنت تاخد ذنبهم كله، صح ولا غلط؟ كله هتاخد أنت ذنبهم معاك. يبقى لو أمنت ليك أجرين، ولو كفرت منعت الدعوة من الوصول إلى هؤلاء الناس أطرق كسفين ده، مش كده ولا لا؟ زي ما عمل فرعون، زي نفس الكلام هنا، فإنما عليك اسم الأريسيين. لكن بعض المفسرين من الشراح ولم ينقله الحافظ ابن حجر هنا، وإنما نقله الإمام النووي في تعليقه على شرح مسلم، إن الأريسيين نسبة إلى أتباع أريس. طبعا ده كلام جديد قوي على العرب نفسه، ما عرفوش ولم يعرف هذا الكلام إلا بعد عصور الترجمة في الدولة العباسية، لأن قضية المجامع المسكونية ما كانش حد يعرف حاجة عنها. لكن الكلام اللي يعرفه كويس مين؟ يعرفه هرقل كويس أو يعرف قضية المجامع. وأول مجمع نيقية سنة 325 ميلادية اللي اجتمع من أجل مناقشة مقولة أريوس. أريوس كان بيدعو إلى أن المسيح رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فانقلب عليه الأمر في كنيسة الأسكندرية، وأمر الملك قسطنطين بعقد مجمع، وخرجوا بين لاعن وملعون، وهزم في هذا المجمع أريوس، لأنه مقولاته لم تجئ على هوى الملك قسطنطين الوثني. ومن هنا حرك الدين الذي جاء به المسيح عليه السلام من وقتها، ووضعت الأمانة التي هي الخيانة العظمى. وارجعوا إلى ما ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وما ذكره شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، وما ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة النافات، وما ذكره الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه في كتاب محاضرات النصرانية إلى آخر. المهم ان هنا شوف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك الشراح اختار في شرح معنى الأريسيين. الأريسيين هذه الكلمة مشتقة من أتباع عاشا أرملك، يعني ايه ان صوت أريسيين يعني أتباع مين؟ أريوس. لأن هؤلاء قضي عليهم، فإنما عليك إثم الأريسيين. الأريسيين الذين أنكر ما كانوا عليه من دين يدعو إلى التوحيد، هيبقى أنت عليك، لأن أنا جئت لكي أعيد الأمر إلى ما كان عليه في عصر المسيح عليه السلام. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليخالف، وإنما جاء ليوافق، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه إلى آخره. الغريب إن الكلمة اللي قالها دي أما بيقولوا قد كنت أعلم، اسمعوا بقى دي، أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. الكلمة دي هرقل ما جابهاش من عنده، جابها من الإنجيل. عاوزين نقرأ بشكل الإنجيل قال إيه في هذا الأمر. عندنا في إنجيل متى صح 3 أوله، أول إصحاح 3 من 1-3 ومن 9-11 أقرأ عن يحيى عليه السلام اللي بيسموه يوحنا المعمدان. يقول: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي. يعني سيدنا يحيى بيقول إيه؟ اقترب ملكوت. طبعا كلمة الملكوت ده هنوضح ان المقصود بها مين الملكوت؟ مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، لانه نهاية عصر الرسالات. فان هذا هو الذي قيل عنه باشعياء النبي، دايما يستدلوا على النبوءات في الكتب السابقة اللي هي ايه؟ اصفاد العهد القديم. ايه هو قال ايه اشعياء النبي؟ صوت صارخ في البرية، اعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. ثم يقول يحيى: ولا تفتكروا ان تقولوا في انفسكم لنا ابراهيم ابا، لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. والان قد وضع الفأس على اصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. بيتكلم على ايه؟ بني اسرائيل خلاص هيترموا في النار. ليه؟ لان الرسالة تحولت الى رسالة شوهاء على ايديهم، غيروا كل شيء. شوف التعبير: فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع، اللي هم حملت الامانة، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، خلاص ما بقاش في فايدة من وجوده. فقال تقطع وتلقى في النار. انا اعمركم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس. طبعا اللي بيقرأوا هذا الكلام بيقولوا إن الكلام ده كلام يحيى بيتكلم على مين؟ على المسيح. خدوا بالك وركزوا، يبقى ده الكلام اللي بيتكلم عنه يوحنا اللي هو يحيى، يقصده إنه بيتكلم عن مين؟ حلو. وفي متى 11 11 بقى من سطر 2-3 ومن 9-15: أما يوحنا فلما سمع في السجن كالمسجون، وظهر المسيح هو في السجن، فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل 2 من تلاميذه وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ بعد 2 يسألوا مين؟ عيسى. أنت هو الآتي، أنت اللي جاي يعني اللي هو الأخير، أم ننتظر آخر؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي، فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. ده المسيح يقول كده. ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه، لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنفأوا. وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إلياء المزمع أن يأتي. من له الأذنان للسمع فليسمع. إلياء جاي، إلياء، وهقول لك مين إلياء دلوقتي على حسب تفسيراتهم. خلي بالك من النص بتاع يوحنا والنص الجديد ده اللي قلناه: فهذا هو إلياء المزمع أن يأتي من له أذنان للسمع فليسمع. وفي متى برضه 23 الصح من 38 ل 39 قول المسيح هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، تقول لبني اسرائيل لاني اقول لكم انكم لا ترونني من الان حتى تقولوا مبارك الاتي باسم الرب، مش هتشوفوني بعد كده خلاص فعلا سبق. ثم يقول حتى تقولوا مبارك الاتي باسم الرب، الذي ياتي على لسانه دائما ايه باسم الله الرحمن الرحيم يعني. وفيه نتمرقل بقى اصحاح واحد الاولاني من سطر اثنين لثلاثه ومن سبعه لثمانيه عن يحيى عليه السلام، كما هو مكتوب في الانبياء ها انا ارسل امام وجهك ملاك الذي يهيئ طريقك قدامك، صوت صارخ في البريه، صوت صارخ في البريه، اعد طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمه زي اللي فات. وكان يكرز قائلا ياتي بعد من هو اقوى مني الذي لست اهلا ان انحني واحل سيور حذائي، انا عمدتكم بالماء واما هو فسيعملكم بالروح القدس. تعال بقى على انجيل يوحنا الاصحاح الاول برضه بيقول ايه من 19 من السطر 19 للسطر 27، وهذه هي شهاده يوحنا حين ارسل اليهود من اورشليم كهنه ولاويين ليسالوه من انت، فاعترف ولم ينكر واقر اني لست انا المسيح، ده يوحنا، فسالوه اذا ماذا ايليا انت؟ فقال لست انا، قالوا النبي انت، فاجاب لهم كانوا منتظرين كم واحد ثلاثه مسيح وإلياء ونبي، خدوا بالكم. فلما واضح السؤال قالوا انت مين في الثلاثه؟ قالوا له قال اني لست انا المسيح، ده كده يوحنا، فسالوه اذا ماذا إلياء انت؟ فقال لست انا، قالوا النبي انت، فاجاب لا، فقالوا له من انت لنعطي جوابا للذين ارسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال انا صوت صارخ في البريه، قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي. وكان المرسلون من الفريسيين طائفة من اليهود، فسألوه وقالوا له فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إلياء ولا النبي؟ أجابهم يوحنا قائلا أنا أعمد بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائي. واخدين بالكم من الكلام؟ طبعا عندهم هم نظام اليهود لما يشيلوا اسم حد اسم حد ويحطوا اسم مكانه يحطوه بطريقه معينه، الطريقه دي ايه هي؟ طريقه حساب الجمل، عشان ما يبقاش حد عارفها، دي كانت تعتبر سر من اسرار الكهنوت اليهودي، يشيلوا اسم ويحطوا اسم مكانه، الاسم ده يوزنه يساويه في الوزن ها في حساب الجمل، حساب الايه؟ الجمل، لكل حرف من الحروف بيدوله رقم. الاسلوب ده اللي سئل عنه عبد الله بن عباس فقال شعبه من السحر. ما علينا احنا مش متعبدين بيه، لكن ده اسلوبهم هم، يشيلوا اسم سر من اسراره، يحطوا اسم مكانه علشان الاجيال بتاعتهم علمائهم بس يعرفوه، يعرفوه عن طريق الايه؟ الارقام. فتبقى مساله شفره. الشفره بتاعتهم دي ايه؟ تعالوا نشوف احمد ونشوف ايليا، لان احمد قال ومبشرا برسول الله من بعد اسمه، فهم شالوا من الانجيل احمد فحطوا مكانه ايه؟ ايليا. فاحمد الالف واحد والحاء ثمانيه والميم اربعين والدال اربعه، المجموع 53. ايليا الالف واحد والياء عشره واللام 30 والياء الثانيه عشره والالف واحد والهمزه الاخيره تعتبر الف بواحد ويساوي المجموع 53، ولذلك احمد تساوي عندهم الياء. طبعا هناك دراسه اتكلمنا فيها لو تذكرون في تفسيرنا لسوره الايه؟ الاعراف، وجبنا كل البشارات دي سواء من اسفار العهد القديم او اسفار العهد الجديد نقلا عن الائمه والعلماء. كان هرقل عارف القصه دي كويس قوي. فلذلك قال الكلمه اللي قيلت في الانجيل اللي هي احل ايه؟ سيور حذائي. قال ولو كنت عنده لغزلت عن قدمي، نفس الكلمة اللي قالها مين؟ النجاشي. فاكرين الكلام النجاشي مش قال غزلت عن قدمي؟ برضه قال كده ولا ما قالش؟ ونقلت لكم هذا الكلام في الدرس الماضي. المهم بمجرد ما قال الكلام ده قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ هرقل من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب ضاقه وارتفعت الأصوات وأخرجنا خرجونا بره. فقلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر امر ابن ابي كبشه امر يعني ايه عظمه لقد جئت شيئا ايه امر يعني عظيما من الفعل امر لقد امر يعني عظمه امر ابن ابي كبشه مين ابن ابي كبشه شوف الكفره كانوا بيسموا النبي صلى الله عليه وسلم ايه طبعا دي كلمه سمسه هتقول جابوها منين اما العرب يريدون ان يخطئوا في انسان او يسبوه ينسبوه الى جد مغمور او بعيد فقيل اني جد لامه كان اسمه ابن ابي كبشه وقال بعضهم وحقق المساله دي الحافظ وقال لا وابو امنه لم يكن اسمه ابن ابي كبشه وانما كان في واحد كذاب في العرب اسمه ابن ابي كبشه فارادوا انه ايه ينسبوا النبي صلى الله عليه وسلم له عن طريق الايه السبر والعبر فقال لقد امر ابن ابي ولذلك انت تيجي بعض الناس لو تجدها انت عندنا في العامه اما يجي يقول لك واحد ينسبه لامه مش كده ولا لا يقول لك ابن فلانه طبعا في الاوساط اللي تجد فيها والعبر بلام خطاب وسوء ادب تجد انسان عايز يسيء لانسان يذكره لك ابن فلان مش كده ولا لا فهم هنا برضه يريدون ان يسيئوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي رفع الله له ذكره فقال لقد امر ابن ابي كبش امر ابن ابي كبش انه يخاف ملك بني الاصفر حسوا بقيمته ان ملك بني الاصفر هرقل خايف من النبي عليه الصلاه والسلام قال فما زلت موقنا يعني في داخلي انه سيظهر من ساعتها حس واعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم هيظهر حتى ادخل الله علي الاسلام يعني لما دخل الاسلام علي ازددت ايه يقينا بها يقول الراوي اللي هو الزهري يقول الزهري بقى الخبر ده مش عن ابي سفيان وقال الزهري يعني وكان ابن الناطور صاحب الياء وهرق صاحب الياء يعني هو المحافظ بتاعها او الحاكم بتاع الياء بيت المقدس وصاحب هرقل في نفس الوقت سقوطا على نصارى الشام كان اسقف يعني رتبه كبيره زعيم من زعلائهم الدينيين يحدث ان هرقل حين قدم الياء اصبح يوما خبيث النفس صبح يوم لقى نفسه مهموم عنده هم شديد جدا لما وصل لإلياء جاله شيء اخافه واصبح يقال خبيث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يقول الانسان ايه خبث النفس عنده هم شديد مش قادر فقال بعض البطارقه في البطارقه قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم حذاء يعني كاهن وينظر في النجوم بيحسب النجم ويستطيع من خلاله ان هو ايه يحل بعض الموضوعات كالمتنبئين وما شاكل ذلك وده امر الشريعه حرمته لو تعلمون فقال لهم حين سالوه ايه سبب استنكرنا هيئتك ايه اللي حصل لك قال اني رايت الليله حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر شفت ملك الختان يعني قدر يعرف من خلال حسابه للنجوم عن طريق اشياء معينه مذمومه في الشريعه بالطبع فاستطاع ان يعرف من خلال واحد يقول لك طب ودي دليل يقول لك اصل الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءت رسالته جاءت بكل الادله حتى الادله التي الشريعه لا ترفع لها راسها ولا تقررها بس هذه الامور عند اصحابها ايه بيحتجوا بيها يحتجوا يبقى حتى هذه الامور اللي هي مذمومه في الشريعه جاءت باثبات نبوه محمد عليه الصلاه والسلام احول الكهنه كل يعني توافرت كل الادله على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم واخدين بالكم ولا لا وذلك احنا بنستدل بايه فبالجمل حساب الجمل احنا ما بنمشي عليه دين ولا عقيده بالنسبه لكن حتى عند من يعتقدون بحساب الجمل نقدر نفقع اعيننا واخدين بالكم ولا لا يبقى الامر تواصل وجاء من كل النواحي باثبات نبوه محمد عليه الصلاه والسلام حتى الرجل الذي ينظر في النجوم وجد هذه الامور التي لا تقوم على اصول سليمه وكلها شرك والعياذ بالله بالله الا انها في نبوه محمد عليه الصلاه والسلام جاءت بايه؟ بتصديقها يقول راى وحسب استطاع ان يعلم ان ملك الختان قد ظهر فمن يحتكن من هذه الامه؟ يعني الملك بتاع أمة مختونة هيظهر الختان اللي هو معروف اللي قايمين عليه الدنيا دلوقتي فمن يحتكن من هذه الأمة الأمة يقصد بها ايه من هذا العالم يعني في هذا الزمان مين؟ قال ليس يختتنوا إلا اليهود. خلوا بالكم اليهود يختتنوا اليهود ولي، لكن هم غيروا يعني ملة إبراهيم كانت فيها الختان والنبي صلى الله عليه وسلم هذا وإنه اختتن عنده 60 سنة مش كده ولا لا؟ فاليهود ظلوا على هذا الأمر، ولذلك جاء به المسيح ولا جاء بغيره؟ واختتن المسيح عليه السلام، المسيح اختتن، ولكن لما جاء بولس وحرق ماذا فعل؟ قال جاءكم المسيح بالختان وجئتكم بالقلافة، فغير زي ما المسيح حرم الخمر هو اباحها، المسيح حرم الخنزير هو اباحه، واخدين بالكم ده التغيير. فهنا قال ليس يختتن، ابن الناطور قال له كده ليس يختتن الا اليهود، ما حدش بيختتن الا اليهود، فلا يهمنك شانهم ولا يهمك، واسقط الى مدائن ملكك فيقتل من فيه من اليهود ونخلص. خايف منهم؟ قليلين ولا ليهم قيمه، نقدر تكتب الى الامراء والحكام اللي في البلاد التابعه دي يجمعوهم كلهم ويذبحهم ويستريح. فبينما هم على امرهم اتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الفتره دي كانت قريبه من صفحه الزيديه، خدوا بالك ليه بقى؟ لان ملك الختان ما ظهرش في بدايه عصر الرسول، لا لما ظهر، لانه بعد لانه صلح الحديبيه كان بالنسبه له يعتبر الفتح المبين. قال انا فتحنا لك ايه؟ فتحا مبين، وذلك جاء على اسمه ايه؟ فتح مكه. فلذلك في الفتره دي ظهر ملك الختان لمين؟ للحزاء في النجوم الذي ينظر في النجوم. فلما فبينما هم على امرين اتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا، شوفوا مختون ولا لا. فنظروا اليه فحدثوه انه مختتن، لان العرب المشركين كانوا يختتنوا وارثين هذا الامر من ايه؟ من مله ابراهيم، واليهود كذلك. اما الذين طرحوا الختان فهم الامه الايه؟ النصرانيه. واخدين بالكم ولا ذلك؟ شفت ابو سفيان قال ايه؟ هذا الاقلف، لانهم عارفين ان دول هم اللي عندهم القلاده وما فيش ختان، وده كانوا بيعيروهم بيها، لكن العرب واليهود يختتنون. فمن هنا قال أمختتن هو ام لا؟ فنظروا اليه فحدثوا انه مختتن وساله عن العرب، فقال هم يعني انت لوحدك اللي مختتن؟ قال لا، ده انا جاي لك من امه كل اللي ده مختتنين. فقال هرقل هذا ملك هذه الامه قد ظهر. فماذا فعل هرقل؟ ثم كتب الكلام ده كله قبل ابو سفيان، قبل ما يجي له ابو سفيان والقصه اللي حصلت دي التوطئه البدايه. ليه بقى؟ هرقل اهتم وارسل لابي سفيان لما جاله الجواب او خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على ابي دحيه بن فضاله، كل دي كانت توطئه وتمهيد. فماذا فعل؟ قال هذا ملك هذه الامه قد ظهر. ثم كتب هرقل الى صاحب له بروميه في روما اللي هو قلت لكم عليه بابا الكاثوليك، وكان نظيره في العلم، معنى كده ان هرقل كان عالم في الدين صح؟ لان الرجل القائم على الدين في روما كاثوليكيه كان ايه؟ نظيرا له في العلم. وصار هرقل الى حمص، مشي الى حمص، فلم يرد حمص يعني رابع قبل ما يوصل لحمص حتى اتاه كتاب من صاحبه اللي في روما يوافق راي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت لو انه نبي. فاذن هرقل لعظماء الروم في تذكره له بحمص، تذكره قصر، خاف يجتمع معاهم لان ملك روما، لان هيحصل له اللي حصل لمين؟ للذي قتل عبدا، فخاف يجتمع معاهم. فاذن لهم في تذكره له بحمص ثم امر بابوابها فغلقت، وطلع عليهم عشان ما يبقاش متناول اليهم، ثم طلع عليهم بقى في الشرطه او شباك او حاجه زي كده، ما بقاش وسطهم قدامه. فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحارقوا حيصه حمر الوحش، وحمر الوحش اللي هي الحمر المتوحشه الحمير يعني، بس الحمير المتوحشه عندهم نفور اشد من الحمر الاهليه. حمار الاهلي غلبان مش كده ولا، لكن الحمار الوحشي وذلك ربنا عز وجل يقول على الكفار ايه؟ كأنه حمر مستنفرة فرق من قسوره، اسد دخل عليهم شوف بقى هيجروا يعملوا ايه. فهم ما كانوا يسمعوا القرآن او الدعوة حمر مستنفرة فرق من القسوره اللي هو ايه؟ الاسد. فهنا يقول فعاصوا حيصة حمر الوقت الى الابواب فوجدوها قد غلقت خيانة، وجدوها اتقفلت عليهم. فلما رأى هرقل رجل عاقل، بس هو ده نفسه ده بعقله، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من إيمانهم قرطوه عليه وقال إني قلت مقالتي، رجل سياسة، إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. أنا كنت بمتحنكم والله وعايز أشوفكم دينكم، فلقد رأيت وعلمت شدة إيمانكم على دينكم فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل، رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الثوري. واخدين بالكم؟ طبعا الحافظ ابن حجر بيحكي طبعا هو ده كان آخر خبره بالنسبة لمين؟ لابن الناطور اللي روى للثوري بعد ما أسلم. لكن بالنسبة بقى حقيقته هو جاء وجمع الجيوش للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، مش كده ولا لا؟ ثم اكتبوه، ولكنه فر من امام النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوه العذراء لم يستطع هرقل ان يثبت امامه ولم تحدث معركه. وهرقل حدث ماذا؟ ما جاش امام النبي، يعني في مؤتة وقفوا امام الصحابه، لكن لما بقى النبي صلى الله عليه وسلم في المعركه هرقل بعد العلم ده كله هيجي يقف امام النبي صلى الله عليه وسلم في المعركه؟ ففر من امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت امامه، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حرفا، وانما كانت هذه الغزوه هي المقشقشه وهي الفاضحه لجيش النفاق، مش كده؟ كما تعلمون من تفسير سوره التوبه. المهم ان هو بقى التقى بعد ذلك بجيوش المسلمين، وكان اخر لقاء له في سوريا حينما قال لها سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده، وذهب على القسطنطينيه. وصدق قوله ان يكن نبيا حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وفتحت الياء، فتح بيت المقدس، ودانت الشام للجيوش الفاتحه باسم الله سبحانه وتعالى. المهم الشيخ هنا الشارح يقول وكذلك هرقل، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب اليه كتابا يدعوه فيه الى الاسلام، وحكى الامام الشارح الروايه قرأها، يعني كتب الحديث لو تذكرون، او الحديث مكتوب كله، بس انا حاولت ان اقراه لكم من ايه؟ من صحيح البخاري، وعشان نعرف ايه؟ بالاسناد ان شاء الله، لانه الكتاب يعني كتاب السنه هيكون اصح في ضبطه للروايه. ولذلك علق الشيخ في صفحه 233 بعد قوله وسالتكم هل يرتد احد منهم عن دينه سقطه؟ قال وهذا من اعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لابد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. الكلام ده أنا قلت لكم الدرس اللي فات، الكذاب ما يعمرش طويلا، يكذب عليا النهارده يكذب بكره، لكن مش هيفضل يكذب عليا طول العمر بقى ولا إيه؟ في يوم من الأيام هيكشف. هيجي واحد وواحد كده كده يقول له عم انت كذبت كيت وكيت وكيت وكيت، فالكذاب ما يستمرش. ولذلك الذين يتبعونه اليوم يتركونه غدا. وياما شفنا مواقف كثيره حتى لدعاء اسلاميين يدعو الانسان والناس تلتف حوله، وبعد كده يقول لك اصل شفنا عليه كذا وكذا وسيبنا. لكن الرسل مستحيل الرسول يكذب، ولذلك كل من يدخل في دينه يظل ايه؟ يظل متمسكا ويرتفع ايمانه يوما بعد يوم. بعد كده لما قال وسالتكم هل يغدر فقلتم لا وكذلك الرسل لا تغدر، فعلق الشارح قائلا وهو لما كان عنده من علمه بعاده الرسل وسنه الله فيهم انه تاره ينصرهم وتاره يبتليهم، يبقى ايه؟ الرسل تهزم يعني يحدث انتصار، وتلك الايام نداولها بين الناس. وقال وانهم لا يغدرون، علم ان هذه علامات الرسل وان سنه الله في الانبياء والمؤمنين ان يبتليهم بالسراء والضراء، مش اللي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ما ينفعش. وده سئل الامام الشافعي التمكين الاول ولا الابتلاء الاول؟ قال لا الابتلاء الاول، وبعد كده يجي التمكين. فالتمكين يأتي امتى؟ بعد الابتلاء. وان سنة الله في الانبياء والمؤمنين ان يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا لمين؟ الا للمؤمن. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قد بين في القران ما في اداله العدو، اداله العدو من ايه؟ وتلك الايام نداولها بين الناس، يعني غلبت العدو. ما في إدالة العدو عليهم يا موافق من الحكمة. فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الإسلام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. ثم ذكر كلام الحديث الذي رواه أبو سفيان ثانية مرة ثانية، ثم قال في نهاية الحديث: ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. عند نقطة دي أتوقف، لان الامر ده قد نتعرض فيه للكلام عن المتواتر وعن خبر الواحد وما شاكل ذلك. نكتفي بهذا القدر في نهايه، لان احنا وقفنا على نهايه ايه؟ حديث ابي سفيان عن هرقل وموقف هرقل. بالطبع ان شاء الله اخوانا الثلاثاء القادم هيكون ايه؟ وقفه عرفه، فبالطبع مش هيبقى في درس، هتكون ليله العيد مش كده ولا ايه؟ فتكونوا بقى يعني مشغولين بتجهيز المصلى وما شاكل ذلك. فباذن الله الثلاثاء بعد القادم، بعد العيد على طول باذن الله، نلتقي في درسنا ان شاء الله تعالى. خطبه العيد فينا؟ خطبه العيد باذن الله في دار السلام جنب السنترال الاكحل ان شاء الله. الاكحل ان شاء الله. أخونا بيعلق على مسألة وجود حوادث لا أول له، يقول إن الشيخ الألباني خالف في هذه المسألة. ماشي، ما احنا عارفين إن الشيخ الألباني خالف في هذه المسألة، مش عايزين نفتح فيها بقى، كفاية إحنا اتكلمنا فيها بما بين مسألة من مش من المسائل اللي هي اللي مخالف فيها بين سني ومبتدع. دي مسألة من المسائل اللي هي يعني تتوه فيها العقول، تتوه فيها العقول. غاية الإنسان يعني معلش، غاية الإنسان إنه يفهم كلام ابن تيمية، غاية الإنسان إنه يفهم كلام، لكن ما يردش عليه. واخدين بالك؟ يعني 10/10 ولا ما تفهم كلام ابن تيمية في المسألة، بس كفاك سؤددة أن تفهم كلام ابن تيمية، بس، لكن ترد عليه يا راجل. أما كلام الشيخ في الشيخ الألباني ده عالم كبير، لكن الشيخ هنا كان يعني معجب بكلام ابن تيميه، لكن عنده في المساله في ايه؟ في حديث اول ما خلق الله الخلق. واخدين بالكم ولا لا؟ بس هي دي القضيه. فالقضيه عند الشيخ الالباني جاء من نص حديث فاستدل الحديث، لكنه لم يدخل مع شيخ الاسلام في المعتركات الايه؟ العقليه طبعا، مش كده ولا ايه؟ لان شيخ الاسلام يعني لبحر في هذه الامور في ردودي على الفلاسفه والمتكلمين وما شاكل ذلك. اخويا الاول اللي بعت لي السؤال نريد نصيحه لاخ لسه ملتزم. يا والله بخاف على الاخوه اللي لسه ملتزمين. احذر حد ياخدك ويقول لك تعالى مع جماعه معينه. دي النصيحه اللي اقول لك عليها. ابعد عن اي حد يقول لك تعالى لجماعه معينه. دي حاجة. الحاجة الثانية، إياك أن تتعلق بشخص معين فتوالي من أجله وتعادي من أجله. عاوز عصبيتك وتمسكك وولائك وبراءك يكون لمين؟ من لون الرسول عليه الصلاة والسلام وللنصوص والمذهب أهل السنة والجماعة. لا العادل ولا الإنسان ولا العلة. ما بذكرش أسماء بقى، ما تتعصبش المخلوق. فإن من البدع اللي فرقت المسلمين وللأسف من ينتسبون لأهل السنة مسألة إيه؟ التعصب للأشخاص. والي من أجل فلان وأعادي من أجل فلان، فمن حارب فلان كنت معه حربا عليه، وإن سالم فلان كنت سلما من أجله. احذروا يا أخوانا هذا الكلام. فأقول لك ما تسلمش وتحارب إلا من أجل مين؟ إلا والرسول عليه الصلاة والسلام. أما مسألة العلم فدي مسألة ثانية، عايز تتعلم تعلم إن شاء الله تتعلم، وخد العلم عارف الناس الموصوف فيها اللي ذكاها أهل العلم. أنصحك عشان ما تضيعش وقتك وتلف وتدور كثيرا، التزم بدروس المسجد بتاع أنصار السنة في قولها، لأن أي حد بيكون درس في هذا المسجد بيكون خد تزكية من أهل العلم بالسنة والجماعة إن شاء الله. واخدين بالكم يا إخوان؟ مش معنى الكلام ده إن السنة مش موجودة إلا بالمسجد ده، عشان ما تفهموناش غلط. أنا بتكلم لأخ ملتزم لسه أنا معرفوش وبعت لي ولا حاجة، فقول لك روح لمكان معين اتعلم منه ان شاء الله، بعد كده اعرف تاخد السنه من مين وتتعلم من مين باذن الله تعالى. ماشي. ويعني اللي عاوز اقول لك عليه، ما تضيعش وقتك في القيل والقال، ما تضيعش وقتك مع الاخوه في القيل والقال. ممكن الاخوه ياخدوك مثلا تقعد تتكلم معاه من المغرب للعشاء، صلي العشاء يقعد يتكلم معاك من العشاء للفجر كلام، وبنضيع وقتنا. لا، احرص على وقتك واحرص على ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك ان شاء الله. اخونا بيقول لي ان انا قلت ان سيدنا ابراهيم اختطن وهو ابن 60 سنة، ولكن الصحيح انه كان ابن 80. لا، الرواية اللي انا متذكرها ابن 60 سنة. حد يصحح لي؟ 80؟ 80 يا اخوانا؟ يبقى انا نسيت، استغفر الله، يبقى انا نسيت في هذا الامر يعني. سامحوني، انا اذكر انها 60، انتوا تذكرون انها 80، باذن الله تكونوا يعني ما دام كلكم قلتوا 80 يبقى انتوا ايه؟ انا وهبت في اول عمري. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب. يا اخوانا ارجوكم من الايام الحلوه دي، الايام الطيبه دي، ما تضيعش راسي، ما تضيعش جدلي، ما تضيعش راسي.